بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستهل درسنا هذا بآية هي دعاء. يقول الله تعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. وقال سبحانه وتعالى أيضا: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. هذه الآية ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا في هذا الزمان مهمة جدا بالنسبة لنا، وذلك لأسباب كثيرة. وقبل أن نعرف حاجتنا إليها في هذا الزمان، دعونا نعرف تفسير هذه الآية. ما معنى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا؟ ما معنى؟ ماذا تظنون يعني أن يكون المقصود بهذه الآية؟ ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، كيف يعني؟ العلماء لهم في هذه الآية أقوال. القول الأول: لا تسلطهم علينا فيظنوا أنهم على الحق ونحن على الباطل، لأنهم سيقولون: ما سلطنا عليهم إلا لأنه يحبنا ويكرههم، إلا لأننا نحن على الحق وهم على الباطل، ولذلك سلطنا عليهم. يظن الجاهل أو الغافل أو الضال أو المجرم أن الله إذا مكنه إذا جعل له فرصة في الهيمنة أنه على الحق، وإذا قهر غيره من المستضعفين المؤمنين يقول: الله ما سلطنا على هؤلاء إلا لأنهم على باطل. فالقول الأول في الآية: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، يعني لا تسلطهم علينا ولا تجعلنا مقهورين مغلوبين تحتهم فيظنون أنفسهم على الحق وأننا على الباطل، وهم يزدادون قوة وشراسة ونحن نزداد ضعفا، فلا تجعلنا فتنة الذين كفروا بتسليطهم علينا. هذا معنى، ومن خلال المعاني سنكتشف ليش نحن اليوم نحتاج هذه الآية حاجة ماسة، وأن كثير من المسلمين فعلا عندهم مشكلة. يعني لما نشوف الكفار هم المتغلبين، صح ولا لا؟ الآن نحن في هذا الزمان من المتغلب؟ من المتقدم دنيويا؟ ومن الذي له الغلبة دنيويا؟ الكفار ولا المسلمين؟ الكفار، ما في نقاش فيها، واضح. وينظر المسلم حوله فيرى أن المسلمين مقهورين، مغلوبين، أذلة، مستضعفين، الجرائم عليهم تقع والمذابح تقع، فتحدث فتنة عظيمة، فيقول الناس: كيف كذا؟ يعني ليش الله يسلطهم علينا؟ ليه نحن يعني معناها يعني هم على الحق ونحن على الباطل؟ ليس كل المسلم يستطيع أن يستوعب أنه في مدة استضعاف ومدة ابتلاء، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وأن الله يسلط الكفار أحيانا لأسباب، منها بعد المسلمين عن دينهم ويكون هذا عقوبة لهم، ومنها أن يملي للظالم حتى إذا أخذه أخذا أليما، ومنها أنه يبتلي العباد. من الذي ضاعت موازينه ومن الذي عنده موازين حق ثابتة؟ حتى لو رأى تسلط الكفار يقول إيه في آيات تدل على ذلك. ما أصابك من سيئة من نفسك. في غزوة أحد حصل للمسلمين هزيمة ولا لا؟ في غزوة حنين أولها أيضا، لكن في غزوة أحد أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا؟ طيب ليه إحنا في شك؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام على الحق وهو قائد المعركة في أحد، ونحن أصحابه على الحق، ما في في الأرض أصلا مسلمون غير هؤلاء. طيب أن هذا ليش انتصروا؟ ليش نحن هزمنا؟ ليش قتل منا 70؟ ليه؟ طيب ألسنا على الحق؟ ليش وقع بنا هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. نحن الآن في حاجة ماسة في هذا الزمان إلى تصور هذا المفهوم، لأنه يحل كثيرا من الإشكالات عند كثير من المسلمين ويقيهم أنواعا من الانحرافات والانتكاسات. لأنه في ناس ترى والوا أعداء الله خلاص، قالوا والله ما دام الكفار هم المسيطرون خلاص نحن معهم، نحن مع الغالب، نحن معهم. لازم نعزز إيماننا اليوم يا إخواني، لازم نعزز إيماننا بآيات، يعني نستلهم منها ما هو التحليل الصحيح للأحداث التي تقع. ما هو التحليل الصحيح؟ طيب ربنا لا تجعلنا فتنة الذين كفروا، دعاء يدعو به المؤمنون، ومن معانيه لا تسلطهم علينا فيظنوا أنهم على الحق وأننا على الباطل فيكون ذلك فتنة لهم. قال مجاهد لا تعذبنا بأيديهم، فيقولون لو كان هؤلاء على الحق ما أصابهم هذا، رواه البخاري في صحيحه معلقا. وقال قتادة لا تظهرهم علينا فيفتتنوا بذلك، يرون أنهم إنما ظهروا علينا لحق هم عليه، تفسير الطبري. وقال أبو مجلز لا تظهرهم علينا فيروا أنهم خير منا. ولذلك في بعض المسلمين الذين يذهبون إلى الخارج أو يحاورون كفار على شبكة الإنترنت، ترى بعض الكفار يقول للمسلم أنتم إيش في آخر الأمم وأذلة ومهزومين، ونحن غلبناكم اقتصاديا وعسكريا وإعلاميا وإلى آخره، نحن فوقكم ونحن غلبناكم، على إيش يعني هذا الدين الذي أنتم عليه الإسلام؟ ما نفعكم؟ في من الكفار من يلقي شبهات، صح ولا لا؟ ما نقول دينكم ما نفعكم، يلا نحن غلبناكم، كيف نرد؟ سؤال يعني، كيف نرد؟ هل كل مسلم يبقى أن يقول مثلا الدنيا ليست كل شيء، هناك آخرة، لو غلبتمونا في الدنيا فأنتم ستكونون مغلوبين في الآخرة، وإذا دخلتم النار حقراء أذلاء يوم القيامة سنضحك عليكم ونضحك منكم، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، سنضحك منكم، والذي يضحك أخيرا هو المنتصر. ثم يا أيها الكفار أنتم غلبتمونا كل الزمان في الدنيا، نحن ما كنا فوقكم في عهد الخلفاء الراشدين، ما أسقطنا الروم وفارس والقبط، فتحنا مصر والمغرب والهند والسند، وصلنا للصين، إحنا ما كنا فوقكم لما يعني في عهد هارون الرشيد أين وصلت فتوحات المسلمين؟ أنتم ما كنا فوقكم لما غزا سلاطين آل عثمان وصلنا إلى فيينا وفرنسا؟ إحنا ما كنا فوقكم لما قامت دولة الإسلام في الأندلس وأخذنا إسبانيا وما بعدها؟ فأنتم يعني تتصورون أنكم كل الدنيا أنتم أخذتموها يا أيها الكفار كلها، كل العصور كل الدهور؟ لا، أنتم صار لكم غلبة في في في أوقات معينة، والله جاء التتر واحتل وكذا وكسروا، جاء الصليبيون في حملاتهم وفعلوا أجرموا، والعصر الحديث هذا نحن فيه الآن. ليس كل مسلم يستطيع أن يرد يقول مثلا والله الغلبة الحقيقية غلبة الآخرة، وثانيا أنتم ما غلبتمونا في كل الدنيا، نحن غلبناكم في حطين وفي عين جالوت، وغلبناكم في يعني معارك كثيرة، والقادسية واليرموك غلبناكم في معارك كثيرة، ومحمود الغزنوي ولما فتح الهند ولما، فأنتم يعني لا، أنتم لا تتصوروا أن الدنيا كلها لكم. وحتى لو قال اليهود نحن غلبناكم اليوم، نقول نحن المسلمون غلبناكم في بني قريظة وخيبر وبني النضير، غلبناكم في معارك كثيرة، وأجليناكم وقهرناكم وعلونا عليكم وفرضنا عليكم الجزية، فما ليس كل الأوقات في الدنيا أنتم غلبتمونا. وهذا الذي نحن فيه الآن من تسلطكم علينا بما كسبت أيدينا، نحن الذين ابتعدنا عن ديننا وعصينا الله، ونحن وقعت الأمة في أنواع من الشرك وأنواع من البدع وأنواع من الكبائر والمعاصي، ما تسلطتم علينا يعني فقط لقوتكم، لا، نحن ضعفنا، نحن ضعفنا، تخلفنا عن تمسكنا بديننا، ويوم القيامة وسنغلبكم إن شاء الله، ويأتي عيسى بن مريم ويقتل قائدكم الأعلى الدجال ويرينا أثر الدم في الحربة، وسيقهر المسلمون في آخر الزمان اليهود والصليبين. فحتى نهاية الدنيا ليست لكم، نهاية الدنيا لنا، يعني آخر الزمان الغلبة المسلمين، ويوم القيامة إذا دخلنا نحن الجنة كل واحد من المسلمين له مقعد من النار ومقعد من الجنة، سيرث اليهودي أو النصراني أو الكافر مقعد المسلم الذي في النار، والمسلم يدخل الجنة كما ثبت في الحديث الصحيح. وسيطلع المسلم من الجنة فيرى الكافر تحته في النار، فيقول له قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ يعني سيحدث. طيب، الآن هذا القول الأول في الآية. القول الثاني: لا تسلطهم علينا فيعذبونا ويفتنون في ديننا. إذن القول الأول: لا تسلطهم علينا فيقهرون ويظنون أنهم على الحق وأننا على الباطل. القول الثاني: لا تسلطهم علينا فتكون الفتنة أن يعذبونا ويفتنون عن ديننا ونغير تحت التعذيب. قال ابن عباس: لا تسلطهم علينا فيفتنونا. وقال مجاهد: لا تسلطهم علينا فيضلونا. تفسير الطبري. إذن في فتنة أخرى ممكن يفتنها الكفار للمسلمين، أن يعذبوهم فيرغموهم على الكفر، أو أن يفتنوهم بالشبهات فيدخلوهم في الكفر، أو يفتنوهم بالدنيا وبهرجتها. فإذا لا تسلطهم علينا فيضلونا، لا تسلطهم علينا فيفتنونا عن ديننا. القول الثالث: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. وهذا قول أيضا مهم ولطيف، وأشار إليه صاحب التحرير والتنوير من المفسرين المعاصرين رحمه الله. ما هو هذا القول الثالث؟ اصرف عنا الأخلاق السيئة حتى لا يفتتن الكفار، فإذا رأوا أخلاقنا السيئة قالوا إيش هالدين هذا؟ هذا دين سوء. ما دام المسلم يغش ويخلف المواعيد وفظ وغليظ، إيش هذا الدين؟ فكأن المعنى لا تجعلنا ممن لا يحسن تطبيق الدين ويتبع هواه ويعصي ويخالف هدي الإسلام، فيقول الكفار إيش هالدين؟ يأخذ فكرة عن الإسلام من تصرفات المسلمين، فيكون معنى ربنا لا تجعلنا فتنة الذين كفروا، يعني لا تجعلنا على طريقة سيئة كما يرى بعض الكفار مسلمين يزنون ويشربون الخمر ويأكلون الربا ويخلفون المواعيد ويكذبون. فيقول الكفار إذا رأوا هذا إيش الدين هذا؟ فواحش، مخدرات، وكذب، وإخلاف مواعيد، وغش، وفظاظة، هذا دين سوء، ليش نتبعها دينا مثل هذا؟ هذا الدين الذي تريدون أن ندخل فيه، ها تدعوننا لدين مثل هذا، فظاظة وغلظة وكذب وخلاف مواعيد وغش وفجور وإيش يعني؟ أنتم بعض يا أيها المسلمون نراكم عندنا في المراقص، ونراكم عندنا في الملاهي، ونراكم عندنا في دور البغاء، ونراكم عندنا في هذه البارات تبع الخمور، ونرى شبابكم يأخذون مخدرات، ونراهم أيضا يعني كذابين ونصابين ويكذبون علينا ويسرقون، فإيش هذا الدين؟ هذا معنى آخر في قوله تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، فنكون عصاة فيأخذون فكرة عن الإسلام سيئة بسبب أعمالنا السيئة، بسبب أعمالنا السيئة. قالوها يعني قالوها بلغاتهم مرارا، أنتم تقدمون مثلا سيئا عن الإسلام. بعض الكفار ما أسلم، ولما قيله ليش ما تسلم قال يلا وريني شوف أو المسلمين هذول يعني كيف طريقتهم، ليه كيف تبغاني أسلم وأنا أشوفهم غشاشين وكذابين ونصابين ويعني ومخدرات وخمور وزنا، وش يعني وش أفضليتكم علينا فيه أنتم أصلا يعني؟ فهذا معنى ثالث. طبعا كلها صحيحة، يعني ربنا لا تجعلنا فتنة الذين كفروا يعني لا تسلطهم علينا فيظنون أنهم على الحق، لا تجعلهم في قوة وغلبة فيظنون أنفسهم على الحق ونحن عم. اثنين، لا تجعلهم يفتنون بالتعذيب بالقوة أو بالشبهات أو ببهرجة الدنيا. ثلاثة، لا تجعلنا على سيرة سيئة فينفروا من الإسلام بسببنا. ما ترون يا أخوان أن هذه الآية يعني مهمة جدا في هذا الزمن الآن؟ مهم جدا فهمها، مهم جدا، لأن تعالج واقع الآن، هذا شيء نعاني منه الآن. طيب، هناك آية أيضا شبيهة ومهمة يعني الواحد يتفطن لما فيها من المعاني. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. قال ابن القيم رحمه الله وهذا عام في جميع الخلق، امتحن بعضهم ببعض، فامتحن الرسل بالمرسل إليهم، وامتحن المرسل إليهم بالرسل، وامتحن العلماء بالجهال والجهال بالعلماء، وامتحن الأغنياء بالفقراء والفقراء بالأغنياء، وامتحن الضعفاء بالأقوياء والأقوياء بالضعفاء، وامتحن السادة بالأتباع والأتباع بالسادة، وامتحن الرجل بامرأته وامرأته به، وامتحن الرجال بالنساء والنساء بالرجال، وامتحن المؤمنين بالكفار والكفار بالمؤمنين، وامتحن الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر بمن ينهونهم ويأمرونهم، وامتحن المأمورين بهم. أشار إلى هذا المعنى ابن القيم في إغاثة اللهفان. طبعا إذا جئنا إلى تفصيله، امتحن الرسل بالمرسل إليهم، امتحن الرسل هل بلغوهم؟ هل صبروا على أذاهم؟ هل أحسنوا توضيح الحجج والبينات لهم؟ وامتحن المرسل إليهم بالرسل، هل اتبعوهم؟ صدقوهم؟ آمنوا بهم؟ نصروهم؟ امتحن العلماء بالجهال، هل علموهم وتدرجوا معهم في العلم وأعطوهم يعني الأساسيات قبل الفرعيات؟ وهل واصلوا معهم التعليم؟ وهل فتحوا صدورهم لهم؟ وامتحن الجهال بالعلماء، هل استفتوهم ولا على الهوى ماشين؟ هل نصروهم؟ هل وقروهم؟ هل احترموهم؟ هل عززوا العلماء؟ هل فتحوا المجال للعلماء؟ هل أخذوا عن العلماء؟ هل نصروا العلماء؟ هل كانوا حول العلماء؟ هل استفتوا العلماء؟ هل قدروا العلماء؟ امتحن الأغنياء بالفقراء، هل أعطوهم حق الله من الزكاة؟ هل تصدقوا عليهم؟ هل رحموهم؟ هل أشفقوا عليهم؟ هل عاونوهم؟ هل أعطوهم من ما أفاء الله عليه من الأموال؟ وامتحن الفقراء بالأغنياء، هل حقدوا عليهم وحسدوهم؟ هل سرقوا منهم وآذوهم لمجرد أنهم أغنياء؟ ما رضوا بقضاء الله وقدره، قال إيش يعني غني؟ أخذ أو فلوسك غصب عنك واسوا. هل لما صار عندهم إجراء وفوا بالعمل؟ وفوا بالعمل، وفى الفقير للغني بالعمل. امتحن الضعفاء بالأقوياء، أيضا الضعيف يمكن ما يرضى بالقضاء والقدر، يقول ليش هذا قوي وأنا ضعيف؟ ليش هذا صحيح وأنا مريض؟ ليش هذا غني وأنا فقير؟ ليش هذا؟ فيعترض على قضاء الله وقدره ويحسد ويحقد. وامتحن الأقوياء بالضعفاء، هل أعانوهم؟ هل نصروهم؟ هل قاموا معهم؟ وامتحن الرجل بامرأته، هل علمها وعظها ذكرها وأمر أهلك بالصلاة أمرها وعن المحرمات صانها وأبعدها؟ وامتحن المرأة بزوجها، هل أطاعته؟ هل أعطته حقه؟ هل إذا ناداها إلى الفراش أجابته؟ وهل في بيته خدمته وفي غيبته حفظته ولماله صانته ولأولاده ربتهم؟ امتحن الزوجة بالزوج، امتحن الرجال بالنساء، هل حفظوا حق النساء الضعيفات؟ إني أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة. هل غضوا النظر عنهن؟ هل حفظوا النساء، حفظوا عورات النساء، حفظوا نفسيات النساء، حفظوا حقوق النساء؟ وكذلك امتحن النساء بالرجال، هل المرأة ترضى أن تكون تحت الولي في الزواج وترضى أن تكون تحت إذن الزوج في الخروج والدخول؟ هل رضيت أن لها نصف الإرث الذي له إذا كانوا أولاد ذكورا وإناثا، ولا اعترضت على الشرع وقالت ليش حنا ما لنا مثل الرجل وليش لازم محرم في السفر، وليش لازم ولي في النكاح، وليش لازم. فإذا امتحن النساء بالرجال وامتحن الرجال بالنساء، امتحن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر بمن يأمرون وينهون، هل أمروهم بعدل وعلم ورفق، أم أمروهم بجهل وظلم وطغيان وعنف ونفروهم؟ امتحن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر بمن يأمرونهم وينهونهم، كيف ساروا بهم في الأمر والنهي، كيف رفق وعلم. وامتحن المأمورين والذين ينهون عن المنكر، هل ارتدعوا لما نهوا، هل كفوا لما زجروا، هل أطاعوا لما أمروا بالخير. لما قيل له صلي يا فلان، راح للصلاة ولا زوغ، أو رد عليه قال إيش دخلك، إيش دخلك، هذه حرية شخصية، إيش دخلك. وكذلك لما نهوهم عن المنكر فعلا كفوا عنه وشكروا هذا الآمر الناهي، جزاك الله خيرا، والله أنت تحسن إلينا، أنت تسعى في الخير وتريد لنا الخير، والله حقك أن تطاع، نحن مقصرين وكلامك صحيح العين والرأس، ولا إيش فهمك وإيش دخلك وإيش. كيف يكون المسلم فتنة لغيره؟ المبدأ المفهوم هذا اللي في الآية هذا يا إخواني مفهوم عظيم، والحقيقة يعني لابد أن نستجلي هذا المعنى في القرآن. هذه آيات عظيمة، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. طيب، عرفنا أن من الفتنة أن يسلط الكافر فيذل المسلم، فيقول الكافر ما دام أنا غلبته الله يحبني، ويقول الظالم والباغي ما دام الله أعطاني صلاحيات وأعطاني سلطة وأعطاني قوة إذن أنا يحبني، إنه يحبني ولذلك سلطني وأعطاني هذا المنصب وأعطاني هذه القوة وجعلني أغلب، جعلني أغلب غيري، إذن يحبني، إذن أنا على حق. معنى يمكن القضية كلها استدراج في استدراج وإمهال في تأخير ليأخذه أخذ عزيز مقتدر، ليس إلا يعني بس مجرد فتنة. طيب، عرفنا أيضا الصورة أن المسلم يفتن بال يعني القهر والتعذيب من الكافر، فينحرف عن دينه ويقول إيش لي وإيش للدين اللي يخليني الواحد يعني يتعذب هذا التعذيب. أنت لاحظ المعنى، يعني لاحظ المعنى، لأنه لا خلاص نحن خلقه وتحت قهره وتدبيره وتصريفه يفعل فينا ما يشاء، بس لا أساس، نحن نعرف يعني في أسباب حكم، يعني ما هي مسألة عشوائية مثلا أنه تصير مذابح للمسلمين عشوائية، لا في وراها حكم، في وراها أسباب. يعني لما يصير المسلمين ذل أو هزيمة أو مذبحة مثل ما نشاهد الآن في الشام أو غيرها، يعني هذه كذا أنت ما واحد يفكر أن هذه قضية عشوائية مثلا؟ معاذ الله، الله حكيم وعليم وخبير، وما يمكن أن يكتب على المسلمين كذا شيء عشوائي، لابد وراها حكم عظيمة. هنا موقف استجلاء الحكم ومعرفة لماذا وكذلك في أسباب، يعني في سنن إلهية انطبقت. طيب إيش هذه السنن؟ ما هي المقدمات التي أتت بهذه النتائج؟ إيش سوينا حتى صار فينا كذا؟ إيش سوينا؟ وهذا هو السؤال الأول. إذا صارت أي مذبحة للمسلمين، إيش سوينا حتى صار فينا كذا؟ هذا السؤال المنطقي والحقيقي، السؤال المفيد. طيب الفتنة أيضا تكون على جهال المسلمين لما يروا الكفار متسلطين يقولون معناهم صح، ربنا ما سلطهم إلا لأنهم صح ونحن غلط. هذا يعني الكلام يقوله كثيرون اليوم، وفي ناس ألحدوا بسببه وتركوا الدين بسببه، أو صاروا في شك كذا، شك يعني ما في إيه وما في ثبات، وما في حتى ما في تراه ما هو مسلم، ليس مسلما ثابتا، ليس مسلما ثابتا، مثل كذا يعني مش شاك، يعني شاك في دينه، شاك في دينه، ما هو على أساس قوي، عبادته ضعيفة، مهزوز مهزوز بسبب هذه القضية، إنه بعض العامة يفتنون بتسليط الكفار وهزيمة المسلمين والمذابح التي تحدث لهم وهكذا. ليس كل العامة عنده قدرة أن يستوعب مفهوم الابتلاء، أن الله يبتلي مثل ما يبتلي بالخير، مثل ما يبتلي بالمال، ويبتلي أيضا يعني بنصر المسلمين، يبتليهم بالنصر، هل يشكرونه؟ هل يطغون؟ هل يبغون في الأرض بغير الحق؟ هل يريدون علوا وفسادا؟ ولا الذين إن مكناهم في الأرض قاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر؟ مثل ما الله يبتلي المسلمين بنصرهم وأعطائهم مالا مثلا، فإذا صار عندهم مال هل يقولون والله الله ما أعطانا إلا لأنه يحبنا؟ لا، ممكن يكون أعطاكم بس لأجل أن يمهلكم وتطغون في المال وتذنبون وتزداد معاصيكم، تزداد كبائركم، تزدادون ذنوبا فيأخذكم. يعني ما هو شرط أنه ما أعطاك إلا لأنه يحبك، وما أعطاك إلا لأنك على حق، وما أعطاك ليش؟ إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ لا لا لا. وكذلك لو أعطى الكفار، لازم اليوم جمهور المسلمين يفهموا أنه الكفار اقتصادياتهم أعلى، والتقنية أعلى، والإعلام أعلى، والقوة العسكرية أعلى، لكن هل إعطاء الله لهم هذا لأنه يحبهم؟ لا، إن الدنيا عند الله لا تساوي جناح بعوضة، ولو كانت الدنيا عند الله تساوي جناح بعوضة بس ما سقى منها كافرا شربة ماء. لو كانت الدنيا عند الله تساوي جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. إذن لما يعطيهم أو يسلطهم أو يجعلهم غالبين أبدا لا تعني أنهم على حق ولا أنه يحبهم. في معنى مهم جدا في قضية العزة لابد أن يدرك، أنه ترى يا جماعة نحن المسلمين وإن صارت فينا مذابح الآن، ولو صرنا مقهورين ومغلوبين وفي بلدان كثيرة أذلاء والكفار تسلطوا علينا، بس ترى شوف عزة التوحيد في نفس المؤمن أعلى وأقوى من كل القوة التي عند الكفرة. قال الله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، هناك معاني داخلية ما هي ظاهرة على السطح. على الظاهر على السطح ليش؟ القوة والغلبة العسكرية المادية، التفوق التقني الإعلامي الاقتصادي كذا، هذا ظاهر. لكن داخل النفس ترى الكافر ذليل بينه وبين نفسه، مهزوم بينه وبين نفسه، شقي. ما يعني أنت تتخيل مثلا دين هذا الصليب إن الله ثالث ثلاثة، ولا الإلحاد هذا الشيوعية إنه أو الإلحاد إنه ما في إله، أو أي دين من هذه الأديان، أنت تتخيل إن أصحاب هذا الدين مرتاحين نفسيا، مبسوطين يعني سعداء، يعني داخل أنفسهم سعداء، هم ترام يتلذذون، يعني يسافرون بالطائرات الفخمة ويذهبون إلى المنتجعات السياحية الفخمة وينزلون في الفنادق الفخمة والمولات الفخمة ويشترون البضائع الفخمة. أي ترى أنت هذا في الظاهر، لكن في الداخل، في داخله هذا الكافر، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. شقي. ولذلك ينتحر كثيرون منهم ولا يجدون للحياة طعما. شوف الآن بعض أغنياء الكفار، بعض أغنياء الكفار بدأوا يتوصلوا إلى نتائج ما كان عندهم، ما كان عندهم قبل. يقول بعضهم اكتشفنا أن لذة إعطاء المال أعظم من لذة كسب المال. الحين أنت لما تكسب لك 10 مليون، 100 مليون، 1000 مليون، لو تكسب يعني أليس فيها لذة؟ الكسب فيه لذة، لكن الإعطاء لذته أعلى. يعني لما تعطي الفقير تسعده تسعد، وتنقذه تفرح، وتدخل عليه السرور فأنت تكون مسرورا. الآن بعض الكفار بدأوا يقولون ما كنا ندري إنه لذة الإعطاء أكبر من لذة الأخذ، فلذلك شرع بعضهم بتوزيع أموالهم و يهبون. طبعا هو يهب للكنيسة، يهب لأشياء خيرية فعلا، معالجة فقراء، أيتام، تدريس طلاب، معالجة السرطانات، يعني بعضهم كفار يضع. انت فقط تظن ليش وضع. بعضهم بدأ يدرك هذا انه لذة الإعطاء اعظم من لذة الكسب والأخذ، وهذا المعنى واحد من معاني كثيرة في ديننا. وإذا الكافر واحد بعض الكفار أدرك هذا المعنى فهو لسه ما أدرك لذة التوحيد، لأنه لو عرف لذة التوحيد ولذة الإيمان بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي والإيمان بالملائكة والجنة والنار والبعث حق، وأن البعث حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، وأن الساعة آتية وأن الله يبعث من في القبور، ولسه ما ذاقوا الكفار لذة ذكر الله، ما ذاقوا لذة الصلاة ولا لذة الخشوع ولا لذة الصيام ولا المعاني العظيمة المفرحة التي تكون في الحج. وإذا الواحد رجع من الحج كم يكون سعيدا مسرورا، وإذا سوى عمره كيف ينشرح صدره ويحس أن أثقالا قد سقطت عن منكبيه وكاهليه، ويشعر أن حفلة تنظيف حصلت الآن بهذه التوبة. هذه لسه ما أدركوها، لسه ما أدركوها. ولذلك ينتحر منهم أغنياء وساسة وكبراء. ليش ينتحرون؟ لأنهم ليسوا سعداء من الشقاء، وقد نالوا أشياء كثيرة، شهرة، منصبا، مالا، نالوا أشياء كثيرة، لكن ما جعلتهم سعداء. والفرحة الظاهرية أنه مثلا يروح يرقص ويغني ويشرب خمر ويعاشر النساء بالحرام، هذه لذتها لحظية، يعني بس لما يسكر، بس لما يزني ويواقع الحرام، بس إذا انتهت لذة الخمر وانتهت لذة الزنا وانتهت لذة أي من لذات، يرجع إلى إيش؟ يرجع إلى شقائه، لأن الله جعل الكافر شقيا وجعله مهانا وجعله ذليلا وجعله منغصا للعيش والنفس. ففي لذات ما اكتشفوها الكفار ولن يكتشفوها حتى يدخلوا في الإسلام، لا يمكن. بعضهم بدأ يحس كذا، مثلا تجيك مثلا أحيانا خادمة ولا شخص ما في بعض الأماكن عامل يقول أبصوم معكم، صح؟ طبعا كل أهل مكة ما يشعرون بهذا، لأنهم الحمد لله الله معافيهم أنه يكون معهم كفار، لكن اللي يعيشوا في أماكن أخرى ومدن أخرى يجي أحيانا كافر يقول أبصوم معكم، والله أنا وجدت الصيام هذا تمام، أنا وجدت، أنا في كفار الآن ترى في البلد يصومون في رمضان، يقول لك والله وجدت له طعم كذا وجو كذا، جو يعني غير شكل. إيه، لكن على أي حال لذة الإيمان والتوحيد لا، لن يذوقها حتى يدخل في الإسلام، ولذة الصلاة لن يعرفها حتى يصلي، ولذة السجود ولذة الدعاء ولذة الذكر ولذة تلاوة القرآن ولذة المناجاة، هذه للمسلمين. طيب، نحن يعني تاريخيا واقعيا نرى أنه حصل للمسلمين مذابح كثيرة، الاتحاد السوفيتي هذا كم أبيد فيه؟ أكثر من 20 مليون مسلم فيه، ستالين وحده وقتل 11 مليون، مذبحة للهندوسي بنغلاديش عام 71 100 ألف راحوا، الصين الشيوعية إيش فعلت بالمسلمين في تركستان الشرقية وفي غيرها، والإيغور الآن، كشغر في 1377 قتل 360 ألف مسلم كشغري، مذابح المسلمين في الحبشة، وكان في السابق إحراق شيوخ نساء أطفال إلى آخرين، مذابح حصلت المسلمين في الفلبين، البوسنة، الهرسك، الشيشان، يعني وأنت ماشي يعني مذابح المسلمين كثيرة، والآن مذابح بالشام، في العراق، في غيرها مذابح للمسلمين. لكن السؤال الآن، ما هو الميزان في الحق والباطل؟ يعني نحن الآن إذا قررنا أن بعض الناس عندهم مشكلة في قضية حقيقية في مسألة الربط بين العلو والغلبة والتقدم الصناعي والزراعي والتقدم التقني، عندهم مشكلة أنهم يقولون هذول ما تقدموا علينا إلا لأنهم أفضل منا. أفضل منا إيش؟ يعني هو يا ملحد لا يؤمن بالله، أو يقول يمكن موجود بس مو أكيد، أو يقول إنه المسيح، أو يقول إنه ثالث ثلاثة، أو يقول إن إلهه بقرة، أو يقول إنه كوكب، أو يقول إنه إلهه الطاقة، مثل أصحاب الدورات الشركية الآن، الدورات الشرك اللي دخلت على المسلمين، الريكي والطاو والمدري إيش، وعلقوا يريدون تعليق المسلمين بالأحجار والياقوت والعقيق والقراف، يعني كل إدخال وثنيات جديدة يعني تتلبس بلباس الدورات، بعضها طبعا فيها صح ولكن في كثير منها شرك وبدعة وباطل ومزاعم ما لها سند علمي لا ديني ولا دنيوي، ولا اعترفت بها أصلا مواقع العالمية أو الجهات المعتمدة دنيويا، الجهات العالمية المعتمدة دنيويا. على أي حال، موضوع الحق والباطل لا بد يكون عند المسلم له ميزان صحيح حتى نعرف، يعني إذا مثلا في التوحيد، الذي يشرك بالله على حق ولا الذي يوحده ويعبده وحده لا شريك له، أنا ونعرف الميزان، يعني هل الأكثرية على حق؟ هل الأغنياء على حق؟ هل الكبراء على حق؟ وش هو الحق؟ ميزان الحق إيش؟ أنه يكون عنده منصب، أنه يكون عنده مال، أنه يكونوا أكثر، عددهم أكثر؟ ما هو الميزان؟ خلونا نعرف، هل لأنهم لهم الغلبة العسكرية، قوة المادية؟ الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أجابنا عن هذه الأسئلة، بعضها جاءت مما حكاه الله من أقوال المكذبين بالرسل التي تعكس هذه الأمور. فقال عن أعداء الرسل، ليش حكى لنا أقوالهم؟ حتى نشوف الباطل الذي يقولوه كيف فنده تعالى. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ أنت اتبعك الطبقة الدنيا من المجتمع، أنت معك الفقراء. ما قالوا النبي عليه الصلاة والسلام أنت مين معك؟ أنت مين معك يعني؟ بلال حبشي؟ عمار؟ أنت معك الفقراء ومعك الصعاليك ومعك معك العبيد، اتبعوك العبيد والفقراء. من أتباعك يعني؟ من أنتم؟ من أنتم؟ أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ هذا قول، هذا قول الملأ. في آية أخرى فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. كذا دخلوا معك على طول، صدقوك اتبعوك مغفلين. وما نرى لكم علينا من فضل، لا أنتم نسبا أعلى منا ولا مالا أعلى منا ولا قوة أعلى منا ولا عدد الأولاد أكثر منا. فالكفار لما يجي يحسب، يعني لما يفكر في موازين الأفضلية، ينطلق من الموازين الدنيوية. يعني الكفار يقولون للمسلمين نحن أفضل منكم، ليش؟ ليش أنتم أفضل منا؟ يقولون نحن أقوى منكم عسكريا، أقوى منكم اقتصاديا، عددنا أكثر منكم، نحن معنا أغنياء، يعني أغنى الأغنياء في العالم. سؤال، يعني سؤال الآن، سؤال، أغنى الأغنياء في العالم كفار ولا مسلمين؟ لو تجيب أغنى 10 أشخاص في العالم بحسب فورتشون، بحسب المجلات العالمية، منهم أغنياء أغنى 10 في العالم؟ غير مسلمين طبعا. يعني وهذا له دلالة، ترى لو أن الدنيا عند الله تساوي جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربتها. إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا من يحب. ترى هذه موازين، هذه موازين تثبيتية، لازم اليوم المسلمين لابد أن يدركوها، وإلا ترى تقع الآن في ناس يشكون في الدين بسبب جهلهم بالموازين. هرقل لما سأل أبا سفيان قال فأشراف الناس يتبعونه أو ضعف أم ضعفاؤهم؟ ماذا قال أبو سفيان؟ بل ضعفاؤهم. طيب ليش؟ ليش أكثرية أتباع الأنبياء ضعفاء؟ ليش؟ لأن الغنى والجاه صد الكبراء عن اتباع الأنبياء، وقال يعني مثل منطق فرعون، يعني وتكون لكما الكبرياء في الأرض، يعني تبغى أنت تأخذ كل شيء، يعني أنت يا موسى إذا يعني أنا يعني فرعون يقول يعني يعني تبغاني أسلم لك الجمل بما حمل، يعني أسلم لك البلد وأخذ، يعني أصير أنا أرجع شخص عادي، يعني أترك ملكي وأتبعك يعني وتكون لكم الكبرياء في الأرض، معقول؟ فالجواب أنه ليش يعني أكثر الأغنياء وأكثر الكبراء وأكثر ما اتبعوا؟ لأنه أطغتهم قوتهم وأموالهم، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا. صاحب الجنتين إيش قال لما تناقش مع المسلم؟ قال له صاحبه وهو يحاوره، إيش هو لما قال لما آتاه الله جنتين؟ أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته. ما أظن أن تبيد هذه أبدا. فإذا إيش اللي صده أنه أنا أكثر منك مالا وأعز نفرة، عندي غلمان وعبيد وأولاد وعندي حشم وخدم وعندي وعندي، أنت إيش عندك؟ إيش عندك أنت يعني؟ رصيدي كذا، أنت إيش رصيدك؟ بيتي قصري كذا، أنت إيش تسكن فين؟ أنت وين تسكن؟ أنا نسبي كذا، أنت مين تطلع؟ فالموازين هكذا عندهم الأفضلية من هذه المنطلقات، وهذه منطلقات وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. شوف كيف اختلاف يا إخواني، اختلاف بين موازين الله وموازين البشر. لما قال هذا خير من الأرض من مثل هذا، قال هذا الفقير المستضعف خير من ملء الأرض من مثل هذا، الذي هو صاحب شارة حسنة وجاي على خيل وعنده مال وحري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع وإن قال أن يسمع لقوله. من الفتنة العظيمة، من الفتنة العظيمة تسليط المبتدعة على أهل السنة فيقهرونهم ويدخلونهم في بدعتهم. وقد ذهبت هذه فيها بعضها يعني ضل بسببها فئام من المسلمين، كانوا على التوحيد فصاروا في الشرك، كانوا على الإسلام فاتبعوا الباطنية وفرق الباطنية، وما أدراك ما فرق الباطنية. فإذا تسلط يعني مثلا لما نجح المعتزلة في النفوذ إلى السلطان في عصر المأمون وخلص أحاطوا به، إيش صار؟ حملوا الناس على بدعتهم بالقوة، استخدموا القوة والسلطان في حمل الناس على بدعتهم. وقيض الله للأمة الإمام أحمد والبويطي وأحمد بن نصر الخزاعي وكبار يعني، فكثير منهم قتل وكثير منهم سجن وأوذي وضرب وجلد، وخلص يعني أحمد يعني رحمه الله قال المروزي قلت أبو عبد الله بين الهمبازين، آلة التعذيب يعني، هذه جهة تروح منها يمين وجهة تروح منها يسار وهو يتقطع. قال ابن الجوزي هذا رجل هانت عليه نفسه في الله تعالى فبذلها كما هانت على بلال نفسه. كان أحمد لما يقال له إيش لك وإيش يعني خلاص، قال إذا أجاب العالم تقيا والجاهل يجهل، فمتى يتبين الحق؟ ولذلك لابد أن نوصي أنفسنا بقضية التمسك بالسنة والحرص عليها، ومهما طغى أهل البدعة في البلاد وأكثروا فيها الفساد فنحن نكره البدعة وأهل البدعة والشرك وأهل الشرك، ولا نريد هذا، ونسأل الله أن يحيينا على السنة ويميتنا عليها ويبعثنا عليها. طيب بالنسبة لقضية يعني الجانب الذي تكلمنا عنه في موضوع أنه المسلم بسوء سلوكه أو بمعصيته يفتن الكافر، فالكافر يقول هذا دين هذا دين. ولذلك المسلم إذا ذهب إلى بلاد الكفار هل يحس أنه سفير للإسلام؟ أنه أنا أمثل الإسلام، لازم أحاسب نفسي ولازم أنظر ولازم أتأكد ولازم أتنبه لكل كلمة ولكل فعل أو تصرف يصدر مني. إنهم الآن يأخذون فكرة عن الإسلام من خلال تعاملهم معي، فإذا كذب أو غشيت أو أخلفت موعد أو صرت فظا غليظا أو ترى معناها أنا الآن أعكس لهم صورة سيئة عن الإسلام، ويمكن أتحمل في رقبتي وزر أنني صددتهم عن سبيل الله، يمكن أو أتحمل وزر أنني صددتهم عن سبيل الله. ولذلك قال عدد من الكفار لما أسلموا قال الحمد لله إني عرفت الإسلام قبل أن أعرف المسلمين، قال الحمد لله أني أنا أخذت العلم عن الإسلام من الكتب والمواقع، ولا لو أخذ الإسلام عنكم يا أيها اللي تجونا كان ما أسلمت أبدا. أنتم لا تمثلون. طبعا إلا من إيش؟ من وفقه الله، يعني ذهب سفيرا للإسلام ومتمثل الإسلام. طبعا ها يعني حكى لي أحدهم قال أنا يعني احتجت إلى الذهاب، ما كان عندي مكان أصلا، فسكنت عند عائلة عجوز وشايب من الكفار. يقول المرأة بعد كم يوم مدة كذا العجوز الكافرة قالت لي وأنا راجع من الجامعة مرة: أنت إيش أنت إيش يعني أنت إيش يعني؟ قلت لها إيش يعني أنا إيش؟ قالت يعني الحين سكن عندنا قبلك عدد، أجرنا بيتنا وملحق بيتنا وش أجرنا لعدد من الطلاب على أديان مختلفة يعني، بس أنت الوحيد اللي أنا أدخل وراك على الحمام لما أنت تروح، أنا أدخل على الحمام ما أحصل ولا شعرة ولا شعرة، وغيرك يعمل البلاوي. فأنت إيش يعني؟ أنت إيش يعني؟ أيوة. طبعا المسلم هذا التاجر لما واحد راح مسلم إلى الهند وكانوا طبعا كفار مد بلد كلها، فراح فتح له دكان في السوق تبعهم وصار يعامل المشترين بأخلاق الإسلام، يعامل الزبائن بأخلاق الإسلام، يعني إيش صدق وأمانة، ويبين مواصفات السلعة وعيوبها إذا فيها عيوب، ويسهل عليهم في الدفع، وإذا واحد ما عنده أجل، وإذا واحد معسر أسقط عنه إذا كان يعني أمانة فبعدين قالوا أنت إيش؟ إيش أنت يعني؟ أنت إيش؟ فأسلموا، أسلم كثير منهم بسببه. وهكذا كل من مثل الإسلام تمثيلا صحيحا صادقا دقيقا فكان مسلما قولا وعملا تصرفا وفعلا وحقيقة، هذا سفير الإسلام. هذا إذا راح مثل هذا يفتح الله به بلاد وعباد. بسم الله. يتصور لما يجي واحد يتصل على منتدى للطلاب المسلمين في جامعة يقول في عندنا واحد صاحبكم هنا طايح قدام النادي الليلي سكران ما في أحد يشيله، إذا في أحد يبغى يجي يشيله يوديه مستشفى ولا بيت ولا عندكم شيء ولا عندكم. شوف لما الكفار يتصلوا على منتدى الطلبة يقول في واحد صاحبكم تعالوا شوفوا يمكن يعني طايح سكران قدام ملهى ليلي، هذا بالله إيش يمثل يعني؟ يعني ما هي الفكرة التي ستؤخذ عن الإسلام يعني من وراء مثل هذا؟ ولذلك يا أخواني ربنا لا تجعلنا فتنة، هو هذه من معانيها، ربنا لا تجعلنا فتنة فنروح نمثل الإسلام أسوأ تمثيل، حتى لا مراعاة حق طريق ولا إشارات ورمي القمامة، لأنهم هذول الكثرة ما عندهم، هم عندهم هذه الأمور، النظام، الدور، النظافة، الصحة، الهيئة، هذه عندهم شيء رقم واحد، ما يقولوا لا العقيدة وهذه أشياء، لا لا عندهم هي هذه العنوان، هذه كل شيء. ولذلك بعضهم ينسب يعني إلى الإسلام التصرف الهمجية والفوضوية والول إلى آخره. فكيف لو كان في إعلام يشوه الإسلام ويكبر أخطاء المسلمين وفي ناس تمثل الإسلام غلط؟ شوف عاد الفتنة تمام يعني تمام. الصد عن سبيل الله في يعني أقوى صوري وحالاتي، مع أنه هذه من ديننا، يعني أعطى الطريق حقه من ديننا، أعطى الطريق حقه من ديننا. كونوا كالشامة بين الناس، إيش سنن الفطرة هذه؟ إيش رأيكم؟ يعني حف الشارب، فاء اللحية، قص الأظفار، حلق العانة، نتف الإبط، وغسل البراجم، والمضمضة، والاستنشاق، وحتى والطيب من الدين، من الإسلام الطيب من الدين. هذه كيف تعتبر؟ أليست يعني هذا الشكل الظاهر يعتني به الإسلام أيضا يعتني به الإسلام أيضا؟ بينما يا إخواني لو مثلنا الإسلام تمثيلا حسنا، وأي واحد يحتك بغير المسلمين فقط امتثل لقول الله ورسوله وطاعة الله ورسوله تلقائيا بدون تمثيليات، بدون تظاهر، بدون تكلف، سيعطي مباشرة صورة حسنة على الإسلام. هذا شخص مرض، فهو أظن يمكن يدرس في الخارج، مرض دخل المستشفى، دخل المستشفى فعاده إخوانه الطلاب أو المعارف من المسلمين هناك، هذا داخل، هذا طالع، هذا طبعا مواساة وهدية وكلام طيب، ويعني تكاد الغرفة وقت الزيارة مليان، في جنبه سرير واحد فيه شخص يعني كافر. لما شاف الوضع هذا التفت على المسلم، يعني في وقت كذا ما كان في زوار، ما هو وقت زيارة، قال له يعني يبدو أنك أنت شخصية كبيرة، يبدو أنك مسؤول كذا أو شخص يعني كذا، أنت سفير، وزير، يعني شيء تاجر كبير أو سفير أو أنت إيش كان؟ قال له لا أنا طالب. قال له لا مستحيل. فالمسلم لا شرح له، قال ترى نحن المسلمين عندنا شيء اسمه عيادة المريض، وأنه ترى فيه يعني فضل أجر عظيم، يعني اللي يروح في الصباح يصلي عليه 70,000 ملك يدعون له، في المساء اللي يروح يدعو له 70,000 ملك، وهو في خرافة الجنة يعني ثمر الجنة، وهو ماشي طيلة الوقت إلى حق المسلم. أسلم لأنه هذه ما هي تمثيلية أو فبركة إعلامية حتى، لا، هذا موقف حقيقي. كل ما حصل هو تطبيق مباشر لحكم أو أدب من آداب الشريعة، عيادة المريض بس. نحن يا إخواني في هذا الزمن والله نتعرض الآن لفتن عظيمة، يعني على هامش ما ذكرناه الأئمة المضلون يفتنون الناس، من جلدتنا يتكلمون بكلام، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ويقولوا تسمع لقولهم، وبعضهم عندهم فصاحة وبلاغة، ولكن الكلام اللي يقولون باطل، كذب، انحراف. مثل هذا الشخص الذي يسب الصحابة ويطعن في عائشة ويشتم معاوية رضي الله عنه وينكر العقائد الثابتة بالأحاديث المتواترة كنزول عيسى عليه السلام وخروج الدجال، ويقول عن أحاديث الدجال أنها أحاديث أسطورية وأخبار أسطورية وتصورات كرتونية طفولية، ولا يأبه الحديث بخاري مسلم متفق عليه، ما عنده هذا، وكثير من المسلمين قد ضلوا به. واحد يعيش في النمسا ويصدر هذه الانحرافات لشباب المسلمين، وبعض الشباب المخدوعين به لما تناقشهم، بس هو القضية أنه فتنهم بحلاوة منطقه وفصاحته وبلاغته كذا. وفي نقطة أخرى مهمة في الفتنة، أنه بعض الذين يعني بعض أهل الباطل يقول جزءا من الحق، تلبيسا وتضليلا، وقد يكون هو يعتقد بهذا الجزء من الحق، قد يكون. فيأتي هؤلاء الشباب يعني يقول هذا رجال مثقف فهمان أسلوب كلام حجة منطق كذا، وشوف الضحايا، شوف الضحايا. الآن يخرج من يفتي أن النصارى ما هم كفار، الله قال في كتابه قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، كفر والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن الذي أرسلت به إلا دل كان من أصحاب النار. ما فيه أبد، ما يعني نحن وهم، واحد طالع يقول نحن وهم كلنا مؤمنين، كلنا، هم عندهم إيمان عندنا إيمان، كلنا مؤمنين. طيب أي كافر يؤمن بالبقاء هندوسي يعني إذا مؤمن، إذا على شغلة، والبوذي مؤمن، والملحد كله يؤمن بأنه ما في إله، يؤمن كذا خلاص، هذا صار مؤمن، كل مؤمن. ثم لاحظ تغيرات في الفتاوى من المضلين كيف يفتنون العامة. يعني مثلا ختان النساء مثلا، هو يعني عند أهل العلم في قضية يعني هو مستحب ولا مباح ولا إيش، ولا يطلع واحد يفتي إنه حرام، وهذا قول غير موجود أصلا في يعني لا مذاهب الإسلامية. يجي واحد يعني في يعني في قضايا التساهلات والتنازلات، شوف عاد كيف يعني يجي سأل شخصا أنا طلقت كذا، قال له أنت غضبان وطلاقك لا يقع، قال لا لا اسمع لحظة يا شيخ، ترى أنا ما كنت، ترى الزعل عادي، ما هو أنا كنت أفهم ماذا أقول، ما يعني ما هو، قال له أنت حتفهم أكثر مني، خلاص لا يقع مع السلامة. خلاص الآن ما في إما مضلين يقولون اللي يقول أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق وأنت كل، ماذا ما فيها قاف خلاص، يقول ماذا ما قال طالق خلاص ما يقع. يعني في انحرافات في مر على المسلمين في أقوال المذاهب شيء من القبيل، يعني وصلت المستوى الانحطاط بتدخل هؤلاء في الفتوى إلى هذه الدرجة خلاص. ومنهم من يقول ما دام يعني بيع الخمور مفيد للسياحة والربا مهم في الاقتصاد خلاص حلال، خلصنا ما دام يفيد في السياحة خلاص. والله فتنة حقيقة، فتنة لأن يعني بعض مثلا كنا نقول والله هذه أشياء مضحكة، ما أظن يعني من اللي يصدق كلام زي هذا، وإذا بالمسألة لا في ناس مصدقين وماشين آخرين. استباحة محرمات على قضية يعني تشويه التوحيد، مسائل متعلقة بالتوحيد، توحيد لا عاد في قضية ثوابت في الإسلام والكفر ولا الولاء للمؤمنين والبراءة من المشركين خلاص انتهت ولا. ونحن يا أخواني يعني ال ال ال ال ننكر الخطأ ولو فعله واحد من أهل السنة واللي ظاهره التدين. يعني لو جاء واحد ظاهره التدين مثلا وراح صلى بالناس إماما وفي صلاة العشاء وقرأ البقرة، مثلا ماذا نقول له؟ نجامله لأنه متدين ونقول يعني واللي سواه عبادة يعني؟ أبد، ننكر عليه، نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن منكم منفرين فمن أما بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف المريض الحاجة، حاط سيارة أولاده في السيارة ودخل يصلي ويطلع هذا العامل حاط البطاطس في الزيت جاي يصلي الآن بقرة يعني. فما فيها مجاملات، نجيب والله يعني هذا لا، الفتنة فتنة. بس طبعا أين فتنة هذا من فتنة الذي يفتي بالضلال والزيغ والانحراف، والذين يعني يفتنون المسلمين عن دينهم بالخزعبلات والأباطيل، ويزخرفون القول ويحطوا حجج باطلة وصناعات وبهرجات وكذا. هذا شيء شغل أعظم بكثير، شغل أعظم بكثير. من يفتن الناس أيضا؟ الذي يخالف قوله، الذي يخالف فعله قوله. ولذلك قال الله: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. اتخاطب الآية أيوه، إمام مسجد، خطيب، طالب علم، داعية، كله. لم تقولون ما لا تفعلون؟ ليش؟ حتى لا يكون فتنة. لأن الناس يقولون إذا هذا فلان سوى كذا إذا نحن ما علينا شيء. يعني ليس كل الناس يقولون الله راح يحاسبه، وحتى لو كان الناس يظنون به كذا وهو يمثل يعني أمام الدين، ولكن ما دام هذا في الخفاء، ما دام هذا شغله في الخفاء وعنده هذه الألاعيب والكذب والغش والتدليس والحرام ومشي الحرام والعلاقات المحرمة، ويتظاهر أنه هو يعني إنسان داعية وأنه شيخ وأنه كذا، الله رح يحاسبه. لو هذا كانت هانت، لو كل الناس يعني، لكن بعضهم يقول إذا هذا الدين كذا كيف تبغاني أنا. المشكلة هنا، المشكلة ربنا لا تجعلنا فتنة هذه منها، إني يعني إني أنا أطلع أمام الناس علينا أمثل الدين، بعدين أسوي أشياء أخرى من الخلف من وراء، وبعدين الناس يقولون إيه إذا هذا الدين كذا أجل، وبالتالي ممكن يترك منهم التدين، وكان يبغى يتدين بس لما شاف النموذج هذا بطل. ويمكن يكون هو ولما صارت له الموقف هذا نصب عليه فلان وخدعه فلان وغشوا فلان. لا، الناس طبعا هذا يعني لو واحد فتن شخصا من العامة، الله راح يحاسب الاثنين، راح يحاسب هذا اللي ظاهر التدين ويسوي هذا هذه المحرمات من الخفاء او من خلف او يطعن او يغدر بالناس، راح يحاسبه ويعذبه إلا إذا حسب المشيئة الإلهية. وسيحاسب ذاك الذي قال أنا بطلت أتدين لأنه فلان سوى لي موقف كذا كذا كذا، والله أنا كنت بتدين بس سكر علي سيارتهم أصلا بطلت الدين. ليه يا أخي؟ يعني هو إذا فعل خطأ أنت خلاص يعني أنت يعني كذا ببساطة الدين، ببساطة هذه يتنازل عنه لأنه في واحد سوى خطأ عليك، وهذا يعني تظن أنه هذه تمشي عند رب العالمين؟ يعني يوم القيامة إذا سألك ليش ما صليت الفجر يقول يا فلان في واحد ما يصلي الفجر بس نصب على واحد 100,000. يعني تظن عند الله يعني أنه راح يقول يعني أنه خلاص يعني لا، هذا سيحاسب وهذا سيحاسب كله ما فيه. عند الله ميزان. الوالد قد يكون فتنة لولده، قد يمثل أمامه الدين تمثيلا سيئا، وبالتالي الولد يصد عن الدين بسبب سوء تصرفات أبيه، كما أن الولد ممكن يكون فتنة لوالده، يوقعه في الحرام ويصر عليه، وعاطفة مع العاطفة، والزوجة تكمل الناقص من هنا وتدخل المحرمات إلى البيت، فتنة، فتنة عواطف. المرة هذه فتنة عواطف. وكذلك لو الأب ما عدل بين أولاده فتنة للمظلومين، خلص فتنة للمظلومين. كذلك الفتنة إذا اضطهد لدينه الولد، صار الأب يضطهد لدينه، ما يسمح له يصلي الجماعة ولا يفعل، إذا سوى في بعض الأزواج مجرمين، لو صلت زوجته يطاع عليها، قصص موجودة، فتنة، فتنة عادي. إذا الله ثبتها ثبتت، هذه امرأة فرعون ثبتت، هذه امرأة فرعون ثبتت، لكن مو كل النساء تتحمل، وإذا ابتليت بزوج فاسق فاجر ممكن هي تخلع الحجاب وتترك الصلاة وتنساق معه في المحرمات. ربنا لا تجعلنا فتنة، والله يا أخوان هذا دعاء عظيم، ربنا لا تجعلنا فتنة فيضل الآخرون بسببنا، يضل الآخرون بسببنا. والله قال واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، وكذلك فتنة الرجل بالمرأة، فتنة المرأة بالرجل، أحد الزوجين بالآخر، وقصص كثيرة. لكن ما هو الشاهد في نهاية الكلام؟ أن هذه هذا المبدأ، يعني هذه ربنا لا تجعلنا فتنة، أنه هذا مفهوم عظيم والله ودعاء عظيم، وأننا نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وهو الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا أحد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، يا ذا الجلال والإكرام، لا تجعلنا فتنة ولا تفتنا يا رب العالمين، أحينا مؤمنين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.